بالصبر وختم بالتقوى ونقول لله. زمزمن اروى ونهر ولبينا الصفا والمروى نشرب نتظلى من زمزمن اروى ونهر ولبينا الصفا والمروى زيد سلام يا أهل الوفا صلي وعلى نبينا المصطفى خلوا زيد سلام يا أهل الوفا وقصدناك طمع رغبة ومحبة الله يا مجيب يا رب الكعبة وقصدناك طمع رغبة ومحبة أشواق الميلاد والمزدلفة قمنا وصلينا في ذي الحليفة أشواق الميلاد والمزدلفة قوموا يا الأحباب قوموا يا شبان النور اسم الغالي حيوا الأحباب الروايح والوان القعدة الحلالي قوموا يا الأحباب وجلستنا بستان النجوم تلالي سبحانك يا الله يا عظيم الشان حليف الجبال وفرحتنا واحة وجلستنا بستان النجوم تلالي سبحانك يا الله يا عظيم الشان حليف الجبال تمن يا ربي فرحات العرسان عرشهم عالي ابجهنا بنا المصطفى العدنان صاحب الباع فرحات العرسان وتعرشهم عالي ابجهنا بينا لمصطفى العدنان صاحب المعالي قوموا يا الأحباب قوموا يا شبان النور اسم الغالي أو قوموا يا الأحباب قوموا يا شبان النور اسم الغالي قوموا يا الأحباب قوموا يا شبان النور اسم الغالي أو قوموا يا الأحباب قوموا يا شبان النار اسمنا الغالي النار اسمنا الغالي النار